بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الناظم أبو إسحاق للبير عليه رحمة الله لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صاحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت وحو ناظمك يدعي عليه رحمة الله لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت وحو الشيخ ولي وضا عنانتي نفتي سو عنانني عتاب كاس إي عنانتا نسلين هراء صوت الماني ما هم معنيه دو شيخ وحن نفتي سكت المامي إنو كدعي لكن معنيه دو تواضع إي إسلوليك إي عنان iy dulay nafta u dulaynayo waay seen hore soo sheegney waa arinka culimada caarifinta ah ee alla yaqaanka ee rabaaniyinta ah inay naftooda duleeyaan oo ay hoos u dhigan marka waa min hada albab yaani naftiisi ayaa u ka dhigaya mid wax walba dhex gasho dhunbatay fi haqiqati al-amrina aalim aamilo oo caabida ayuu ahaa kama naxsibuhu wallahu hasibuhu ولا نزكي على الله أحدا لكن ومن باب التواضع يعني إنه نفتي سوحا سعنانا وكتل مامو مركع عنانتي أيا شيخ ولي نفتي سكوضا سين هروت المانينا وحاو كعبير يا سيدي وح أبو بكر كي أمركي هرو نسيحيني يساق كلمات كانوا كليه حقيقة أن يساقون بنفتي سعنانا يأي يعني عدة هذا ليس دعيت كلمه وأبو إسحاق لكن مرنا يسقون بأبو بكر لا دردار ميا مرنا عنان تأي عيبين تأيوب نفتي سيدي بوسو علينا يا يسقوا كم مثلا يوكدق يا سيدي وح أبو بكر هذا الكن أسو علي حقيقة أن محاسبة حساب تنك إيا عتاب إيا عنان تو والباب كتوبة إيا النقشة قفك إلهي سبحانه وتعالى دبهان وقن قناي ويروح نفتي سهدان حساب oo aanu canaanan oo aanu dulayn oo isla weynaado meel gaari maayo waxa la yiri naftaada haddii raali ka noqoto talaabo hore u qaadimaysid laakin maalintaad naftaada tuhunto ee dulayso ee canaanato talaabo hore u qaadaysaa markaasi aad horumar u gaadho naftaada ha ka raali noqon mar walba canaano oo usha ku dhufo oo waxaad tidhaahdaa halkaad fadhida ka kac. Walidaalik ayaa cumar ibnu lkhaaab radia allahu canhu waardaah waxa uu yidhi, xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wasinuu anfusakum qabla an tuusanuu watazayanuu lilcardi alakbar wainama yakhifu lxisaabu yowma alqiyaama cala man xaasaba nafsahu fi dunya. waxa uu yidhi, xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu, nafihiina xisaabiya intaan laydin xisaabin. wasinuu anfusakum qabla an tuusanuu, nafihiina miisaam oo ka fadiya miisaanka saara intaan laydin miisaamin aakhira, adduunyada isku miisaama. watazayanuu lilcardi alakbar, bandhigga weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la horjoogsanayana isku sii qurxiya. waxaad isku qurxinaysaanna dee waa xasanaad iyo acmaal wanaagsan. waxa uu yidhi, wainamaa yakhifu lxisaabu yowma alqiyaama calaa man xaasaba nafsahu fi dunya. waxa ay maalinta qiyaamo xisaabtu u fududaataa uun dad adduunyada isku xisaabiyey. macnaha ninku adduunyada hadduu naftiisa kula xisaabtamo camalkii cibaadada, dee aakhira xisaabtii waa u sahlaanaanaysa. laakiin adduunyada naftiisa hadduu u seeto dheereeyo, hoggaanka usii daayo, dee aakhira xisaabtu waa ku cuslaanaysa. marka cumar ibnu lkhaaab radia allahu canhu waardaah wuxuu yidhi, waxay xisaabta qiyaamo u fududaatay dadkii naftooda adduunyada kula xisaabtamay. idan xaasib nafsak wacaatib nafsak watahimha bikulli suu, naftaada xisaabi oo canaano oo xumaanoo dhan ku tuhun, laakiin ha ammaanin oo cirka haysla gaadhin. xasan ulbasrina waxaa laga wariyey calayhi raxmatullah inuu yidhi, ina almu'mina jamaca bayna ixsaanin wa makhaafa walmunaafiq jamaca bayna isaa'atin wa amnin. waxa uu yidhi, mu'minku waxa uu kulmiyey bayna ixsaanin wa makhaafa, inuu camalkiina hagaajiyo haddana cabsado wadnaha farta ku hayo. macnaha haddana ma aamin noqonayo mu'minku isagoo camal wanaagsan qabanaya. walmunaafiq jamaca bayna isaa'atin wa amnin, munaafiqna waxa uu kulmiyey camal xun iyo weliba inuu is-aaminuu isdhigto oo yidhaa waxba aniga igu dhici maayaan, ina allaha kafuuru raxiim. marka sifatu lmu'min waa inuu jamciyo alixsaan maca almakhaafa, isagoo cadaabka ilaahay ka cabsanaya camalka saalixana inuu sameeyo, haddana aanu isdhigan, waayo falaa ya'manu makra allaahi ila alqawm alkhaasiruun, ilaahay dhagartiisa iyo makrigiisa kama aamin noqdaan qolo khasaari mooye cid kale. haddaad aragto qof isdhigto o yidhaa anuu aamin baan ahay, waa khaasir. laakiin ruuxa mu'minkii ilaa naftiisu ay jannada gasho intuu adduunye jooga aaminba ma aha, waayo warba uma haya caaqibada iyo cidhibta dambe waxay ku dambayn doonta. walidaalika ayaa bacdu salaf, yacnii dadka yidhaa mala wanaagsan baan ilaahay ka malaysananaa iyagoon wanaag samaynayn, waxay ku yidhaahdeen, low axsanu dhanna la axsanu lcamal, hadday malahay ilaahay ka malaysanayaan hagaajin lahaayeen camalkooday hagaajin lahaayeen. marka had iyo jeer ixsaanu dhanni waxa uu la socdaa maca ixsaani lcamal, laakiin adoo camal xun samaynaya mala wanaagsan baan malaysanayaa, taasi mala wanaagsan ma aha, cuquubo iyo cadaab ayaanad ku mudanaysaa. marka khulaasatu lqowl, yacnii sheekha sidaa aad arkayso waanooyinka iyo nasaaixa siduu u waday ayuu hal mar naftiisii dib ugu soo laabtay, markaasuu canaan ku googooyey iyo ceebayn. waana sha'nu lcaarifiin saynu in badan tilmaanay, qofka muuminkee wanaagsani naftiisa ma ammaano, falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa, haddaad tahay daahir baan oo saliim baan ahoo anigu caynkaasaan ahay, yacnii waxa weeyaan alla kacabsigaaga iyo dayaanadaadi iyo iimaankaaga dhaawacan. laakiin ruuxa muuminka ee taqiga ah naftiisa maba ammaano, aaminna kama noqdo, waayo war iskuma hayo wax loogu khatimi. siduu u farxaa ama uu aamin noqdaa nin aan garanayn bima yukhtamu lahu, talow maxaa loogu gabagabaynayaa, muxuu ku dhiman doonaa, miyaad uru haysaa, ammaan halku ku yaalla. marka waxa uu sheekhu yidhi, markaa laqad saaxabta, yacnii naftiisiibuu hadda canaananayaa, waxaanu ka dhigayaa abuubakar isaga inuu la hadlayo, uu ku leeyahay, laqad saaxabta abuu isxaaqow, waxaad la saaxiibtood raacday aclaaman culimo kibaaran waaweyn, ahlulcilmi waaweyn baad la mijlistood, la kulantood, la fadhiisatay, walam araka kumanaan arag, iqtadayta inaad ku dayatay biman saaxibta, ciddaad la saaxiibtay. markaasaynu tilmaanay يعني ملها وناكسنا أنه كهيسنا إنه كضيدي وعمل وناكسن سميي لكن نفتي سووا عذادنا وانو عنانا وحاولي لقد صاحبت وحد لصاحبت أعلاما علم كبارا واوي ولم أرك كمانا أرك اقتديت إنات كضيتي بمن عدي صاحبت أدل صاحبتي علم ذات راعدين أدو كضيدو وددو دي قاضي كما أركيو وناداك وحكو دواقي الكتاب كتاب كألي منزل كاير بسودة شيء أيا كوي ياري وفلم تجبه ماد أجيب كتاب كي إلهي وعد كي سبا كوي ياري ووعيد كي سبا كوي ياري وزواجر تيسي وحي إلهي مؤمنين توبا لنقاضي عذاب كي عقوبة اللوغو قودية مجرمين تيحما فلياشا يعني آيات كي ربي أعد عداء منزل كاها أيا كوي دواقي أو ماد أجيب وماد يلي وحي كوي ياري ونبهك وحك براروكي أشأل مشيب عرضي باك براروكي سيئو يعني واد عرودو واد أذيودي فمن تبهت مناد براروكي وحتى عرضي إيدو أي كبراروكي سيئو كود ديكتي أيانا ذهدنا ديكتونان ويروحو مركو عرولون نقضي قبوبة يعني وحويان دأه دي دأه دي عرضو وحيلي ذي برارو غيري دي وحويان ويكو هاي ساي ماشا فرنقا ككا وهرداد كتوس ولذلك مفسرين تقاركون وحب يكون فسرين وجاءكم النذير ويدين ما دكي يدين ديجي وحب يكون فسرين الشيب الرضا ومعناها الرضا أي كردين نذير ميت كود ديجي أو الرضا وحي كردين تاي وان كود ديجي دكتونو وماشا ككعو هاي سلوبين غيري دي ويكو هاي ساي وحاولي وناداك وحكو رواق الكتاب كتابك ألا سودة شيء فلم تجيبه ماد أشيبين وماد يلين ونبهك وحك براروكي المشيب عرضي نويك براروكي سي او يعني دكتونو بيكو تلي فمن تبهت مناد براروكي ولمو قنانتا دي غفلة دي باتكو شرتا ويقبوحو وحا الله إليه كفوالحن بالفتاة ننكا دلني رضا فعل التصابي عرور نما إنو السمايو فعل التصابي معناها أن يفعل فعل الصبيان ننكا عرور تا دلني رتا إنه يعني فعل دليار نما يعرور نما سمايو وجاهل نما معاصي شهوات كلهن الله إله دليار هذا عيب يقطعه وأقبح منه حبكسي فلح شيخ أضي قد تفتى دليارو بي تفتى أي فعل فعل الفتيان والسمايي دليار توحي سمايان تصابينا فعل فعل الصبيان مركا وحاولي macnaheedu way ku foolxun tahay ninka dhalinyaradii inuu caruuroobo waxa se ka sii foolxun ciroole caruuroobay halka waxaad ka garanaysa de inay daan isku daahayn ee Abu Bakar uu nin yar ahaa oo dhalinyar ah Abu Ishaaq na de nin waayeel oo weyn inuu ahaa waxaan u tilmaamayaa de waxa weeyaan Abu Ishaaq horu Abu Bakar ugu soo yiri muxuu ku soo yiri ya dhalinyarta mar dhalinyarnimada markuu kala hadlayay muxuu ku soo yiri wala taqul siba fihi imtihal wa fakir kam saghir qad dafanta yaani wuxuu yiri ha moodin dhalinyarnimada in lagu ugu kaadinayo muddo ku hadhay waayo imisaad caruur aastay marka macnaheedu wuxuu leeyahay aniga ayaad waxa weeyaan de dhalinyarnimo iga soo waaninaysay ee waxa taa kaba si foolxun de adigoo ciroolo oo weyn inaad caruurnimada dib ugu noqoto ويقبح وحا الله إليه كفو الحن بالفتاة ننكا دلن يرد أفعل التصابي أي أن يفعل فعل الصبيان عرور نما إيه دلن يرنمو فعل كيدو كلاينو السمايو أي أن ننكا دلن يرد أكفو الحن وأقبح منه وحا كان لكن كسي فالحن ننكا دلن يرد عرورو بي وحا كسي فالحن شيخ أضي قد تفتى عرورو بي إساقين دلن يرو بي ها عرول عرورو بي تفتى وفعل فعل الفتيان ومن الفتى يعني نين دلن يري وحي وسمين لها أي سمين كاسا كاسي فالحن وحاولي ونفسك نفتا ذمعي لا تذممها عايا سواها غير كيد نفتا ذعي أوتك لها عيبين تادا أغمضا لعيب عيب فهي نفتا ذو أجدر من تو أو ليسنا أغمضا ويان ذممت ياد عيضه عدد عيدو نفتا ذا أغم مدنة تهادا عي أو تكالد ده يعني نفتا ذا إيقوي وايو ننك نفتيس إيقا شغلته نفسه عن عيوب غيري نفتيس وحي كشغلين إيسا عيبها ضدك كلينو إيقو ninka tiisa ku mashquula waxa wuri marka wa nafsaka naftada dhumay la tadmumha aayin siwaha gheerkeed mid kalaha aayin li'aybin aayib fahya naftadu ajdaru iyada ugu awleysan man dhamamta ajdaru man dhamamta idad aayida iyada ugu awleysan ana wuxuu yidhi naftadu ceeb iyo yaani ay iyada ugu awleysan cidad cayda ah iyada ay oo to kale ha caayin wa anta adigu dheh abu ishaqo ahqu ada iga xaqnimo badan bi tafniidi khata iyo gaf in lagu xukumo in gaf iyo gaboodfa lagu xukumo ada iga awleysan dheh dem xuu hore u soo yiri ya hore muxuu soo yiri wuxuu yiri gaf iyo gaboodfa in lagu xukumo ada iga awleysan dhe abu ishaqo marka abu ishaq abu bakr hore muxuu ugu soo yiri ahsanta tuqatti'uni ala tafriiti lawman wa bit tafriiti dahraka qad qata'ta hore ugu soo canaantay soomaa marka macnaheedu wuxuu leeyahay in khata iyo gaboodfa iyo gaf lagu xukumo ada iga awleysan naftada ku xukun waxba tayda canaanan waxa wari wa anta adiga ayaa ahaqu u xaqnimo badan bitafniidi qaf iyo gaboodfal in lagu xukumo tafniidka waxa la yiraahdaa luqada carabiga at-takhti'atu wan-naqd qofka in aad radidood naqdido oo qaf ku xukunto weeyaan tafniidku marka wa anta adiga ayaa ahaqu u xaqnimo badan bitafniidi qaf iyo gaboodfal in lagu xukumo minni aniga iga xaqnimo badan macnaha aniga inaad gaboodfal iyo qaf igu xukunto adaa iga xaqnimo badan abu ishaqo ولو كنت هداد هان لهيد اللبيبا نن عاقلنا لما نطقت شوق وما تراهده هداد وحقرانا يسانا كلمة دي كامي صوب حدينة وادسكا اموسي لهيد ونفت هدادكم مشغولي لهيد ولو كنت هداد هان لهيد اللبيبا اي العاقلة قف عقلي لو قراد لو وحكا لقرانا يا هداد هان لهيدنا لما نطقت مباد هذا شينو شوق باني ما تراهده وحاولي ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ولو بكت هدي أوي لهايين الدماء ديك عيناك لبدا هذا إنروض خوفا عبسي آدو عبسنا سدرت لذنبك دنبك هذا شيء يعني سيد آدو عبسنا سهداد المديق لأوي لهايين لم أقل لك كما إذا هذين قد أمنت وادنا بدك شيء عذابك إلهي وادكنا بدك شيء كما إذا هذين سيدان كو ودان ايا يدو الهي يدي فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون يعني مرنا بواد نبض قشي كما يراهدين وحاولي ولو بكت هدي او الهيين الدماء يعني ديق عيناك لبداد اندود ديق علم ديق لهدي اويا خوفا عبسي ادو عبسنا سدرت لذنبك دنبكاغا لم اقول كما يراهدين لك اديك قد امنت الله اله واد نبض قشي اسك نسو كما يراهدين waa ya nasasho iyo raaxo iyo nabad gal janno ka horeeya ma jiro in aan la intaad adduunyo joogtay inaad janno gelin eenaad aakhira tagin wadnuhun baad farta ku haysa waa ya ma garanay sid wax lagu qatimi marka macnuhu waxa weey hadaa tiraada alle ilaahay waan cibaadeysaa habeenkii baan kaca maalintii waan sooma balaayay ma hayso de waa qillatu al-irfaan wal ilm ilm la'aan iyo garasho la'aan iyo jahilnimada naftaada weey waa ya hadaad garanaysaa xaqiiqatu al-amri وحك الصوت سميسا يعني وكل سهلنا لها في جانب حق الله مرك جانب كأمر دنعا إلهي حق وكبوليه وكادل بي مرك الله إيغو وهي عمل كأنه إسكوه دقيه هل يهبين الدين تاقنانه لحذك لي النعم كأل لي ونسيه يعني مقود كره وما ندقمه لكن إنك وحل إن يرون سببت لي ماذا أبا المرنتنا إلهي بإنه قد ديقيه عمل كأنه إنه مقود وما ندقمه لكن هو السببون marka macnaha ruuxa caabidka ayuu tilmaamaya de inaanu isdhigan oo aanu isoodan alla ilaahay adigu alla ka cabsigaagu waa badan yahay caabid ba tahay oo waxba u baqimaysa waligaa haddii cibaadaysato waxa weeyaan xaqqa ilaahay jeexna ka gaarimaysa mana gudi kartid ba oo xadiid waxa ku ansaxay yaani nin hadii maalintii la abuuray ilaa yowmil qiyaama wajigiisa ilaahay dartii dhulka loogu jiidi lahaa oo ilaahay dartii inta adduunyada uu ku noolaa oo dhan ilaahay dartii loo dhibi lahaa fi sabiilillah haddana markuu qiyaamaha tago ilaahay hortiisa la xaqana dalik way yareysan lahaa wana wuxuu odhan lahaa alla ilaahay waxba ma samayn hada waligi ilaahay darti wajiga hadii dhulka loogu jiidayo oo darar iyo dulmi iyo dhibaato badan uu ilaahay darti u soo galay marka adoonku amal kasta iyo cibaado kasta uu sameeyo yaani waxba kama aha marka ilaahay jaanibkiisa iyo xaqiisa la eego waxa wuri waman laka bil amani wa anta abdun umirta fama atamarta wala ata'ta waman laka ay waman yadmanu laka oo yaa ku damaanad qaadaya bil amani oo horta nabadgelyo iyo amaan waa ay cida ku damaanad qaadaysa gacanta kugu haysa wal xaal anta adigu abdun adoon atahay umirta lagu faro wax lagu amray oo fama atamarta amarkii anad qaadan wala ata'ta oo anad adeecina adoo ah adoon wax la faray oo wixii la faray falin oo amarkii adeecin bal hadda amaanka iyo nabada cida ku siinaysa waa ayo waman laka ay waman yadmanu lak oo yaa ku damaanad qaadaya bil amaani amaan iyo nabadgelyo wal xaal anta adigu abdun adoon atahay umirta lagu amro amar lagu siiyay oo fama atamarta aanad amarkii qaadan walaa ata'ta oo aanad adeecina adoon amarkiina qaadan ilaahayna adeecin yacni amaan iyo nabadgelyo cida ku damaanad qaadaysa waa ayo laa axad waxa wuri faqulta waad cuslaatay minad dunuubi dunuubta xaggeeda ayaad ka cuslaatay dunuubta xaggeeda waad ka cuslaatay oo culays badan oo dembiya kugu raran walasta manaad ahaanin takhshaa kii ka cabsanayeena ma tihid lijahlika jaahilnimadaada darteed an takhifa inaad fududaatay idaa wasinta marka lagu miisaamo qiyaamada waxa uu yidhi dunuubta xaggeeda waad ka cuslaato rar culus baa ku saaran haddana jaahilnimadaada kama baqanaysid berri qiyaamaha marka miisaanka lagu saaro inaad waxba yahay noqoto laashay wax bilaa qiimo ah oon qadar iyo miisaan lahayn marka sheekhu waxa uu tilmaamay idaa wasinta marka lagu miisaamo miisaanka wuxuu u tiriyaa caamilkii camalka sameynayay laftiisa marka macaamilka la miisaamaya mise camalka la miisaamaya mise saxaafta camalka lagu qorayo ma ladii yuusan haye warsan saddex daba la miisaamaya saddex daba marka maxaa u daliila markaasuu ilaahay agtiisa yacni kama miisaan leekaanay janaaxa bacuuda in xoog weyn oo shilis baa la keenaya falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda haye maxaa u daliila haye ridwan saakallaa khayr xadiidu sijillaat wal bitaaq haye maxaa kaasi waan fahmay xadiidkii bitaaqada iyo sijilaadka ayaa u daliila saxaafta waa xaashiye ay ku qorayaan ba miisaanka loo saaraya tayib al-amal nafsu ay abdas amma man saqlat mawaazinu dawa mawaazintii uuna laakiin mid kaga waadixsan أحسنت كاسا كاسي صحيحا كنوا لو دليل شان كرا يوم موازينه ضمير قد عمل كو نقن يا موازين العمل لكن حديث كاسا كاسي عاد احسنت معنى شيخ مركا و هو تيري ميزان كي مكا قفكه لفتيسي سوما لكن عاملكي يا عملكي يا صحائفتي سدح دبا ولا ميزاميا عقيده اهل السنه والجماعه انا وحا كميدا اثبات الميزان ميزانك و خيره او حقيقيه او لا اركيو او ددك لا سو هردغيا انو يحي ولبا ميزانك waxa weeyaan lahu kifatani mushahadatan laba kafadood oo la arkayo oo dadka hortooda la soo dhigayo ayuu miisaankaasi leeyahay oo taana xasanaadka loo saarayo taana sayiadka loo saarayo oo kala cuslaanaya oo ama tii xasanaadku ay cuslaanayso oo uu deguuleysanayo ama tii sayiadku ay cuslaanayso oo uu halaagsamayo mararka qaarkood nusuusta waxa ugu soo aroortay mawaasiin oo waa la jamciyay waana li kasrati ma yuzanu fihi waxaa lagu miisaamayaa acmaasha tirada badan darteed marna waa la ifraadiyaa oo miisaan waana likownihi waaxidan waayo waa miisaan keliya laakiin mararka qaarkood waxaa loo jamciyey lijamci alacmaal ama tacadudka acmaasha marka sida ikhwadu ay tilmaameen camalka horta waa la miisaamayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faman yacmal mithqaala dharatin khayran yara waman yacmal mithqaala dharatin sharan yara yacni quraansho qadarkeed oo khayra qofka sameeya waa arkaya yacni ka qarsoomi mayso lagana duudsii maayo quraanjada qadarkeed oo shara qofkii sameeyana waa arkaya oo abaalkeeda waa helaya marka yaani amalkii in loo miisaamayo oo yar iyo weyn shar iyo khayr intaba la soo hordhigayo ayaa aayadaas ay tusinaysa hadiiski kale nabiga sallallahu alayhi wasallam ee kalimataani khafifataani ala lisan habibataani ila arrahman faqilataani fil miizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim laba eray oo ilaahay u jecel yahay carabka ku fudud miisaankana ku culus waa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim marka yaani culayskii miisaanka maxaa loo tiiriyay oraahda kalimaadkan la oranayo qowlka soomaa ee qowlkuna waa amal idan nusuustaasi waxay daliil u tahay anna al-amala yuzan in amalka laftiisa ka fadhiyo miisaanka lagu saarayo shar iyo khayr waxaad samaysay waxa kaloo la miisaamayaa saxaaiful amal saatil maanteen yaani saxaaiftii amalka loogu qoriyo qofka iyagana miisaanka waa loo saaraya waxa uu daliilay xadiiskii cabdullaahi ibn camr ibn al-aas fi sunan tirmidhi wahuwa fi silsila in allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'uusi al-khalaaiqi yawma al-qiyaama ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam ilaahay nin ayuu maalinta qiyaama nin ummadayda ka mid ah ayaa dadka hortooda uu ku badbaadinayaa oo cadaab iyo naar uu kaga nabadgelinayaa fayanshuru calayhi 99 sijillan kullu sijillin mila maddi lbasar waxaa loo soo kala bixinayaa 99 diiwaan ama 99 xaashiyood oo kullu sijillin mila maddi lbasar ama milu maddi lbasar diiwaan kasta ama xaashi kasta ili aragta ay leegtay inta ishaadu ay aragto yacni dherarkeed iyo weynideed uu leegyahay uma yaquulu atunkiru min hada shay-an markaasa ilaahay ku odhanaya waxaa wax miyaad ka inkiraysa waxaasoo sayi-aad oo xumaana 99 diiwaan hadda macaasibaa ka buuxda waxaa wax ka mida miyaad dafiraysaa markaasuu odhanaya adalamaka katabat ilxaafiduun waxaa alla ku odhanayaa malaa'igtaydii katabada ee acmaasha ilaalinaysay xafidaysay qoraysay miyay ku dulmiyeenoo wax gardarro a miyay kugu soo qoreen fayaquulu laa yaa rab markaasuu odhanayaa maya rabbigayo waxaasi waa waxaan anuu sameeyey fayaquulu afalaka cudurun haddaba wax cudurdaara ma leedahay ayuu rabbi ku odhanayaa fayaquulu laa yaa rabbi markaasuu odhanayaa may alla ilaah maanta wax marmarsiiye macdiro ah heli maayo oo waxaan u bareeray fayaquulu balaa ina laka cindanaa xasana markaasaa allah ku odhanayaa wahuwa akramu lakramiina wa arxamu raaximiin agtayada wanaag baa kuu yaalla addoon yahow haddaba addoonkii yaqiinsaday inuu halaagsamayo maanta aanu baxayn oo aanu badbaadayn baa ilaahay ku odhanayaa yacnii maanta hal wanaag baanu ku haynaa hadda 99 diiwaanoo macaasiya u buuxay laakiin wuxuu yidhi wanaag baanu ku haynaa talo waa maxay fa innahu laa dulma calayka alyawm waayo maanta laguma dulminayo wax dulmihi dushaada ma ahaanin fatukhraju bitaaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaa loo soo saarayaa bitaaqada ay ku qoran tahay kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah yacni inuu qirayay ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi maxamedna rasuulkii ilaahay uu yahay bitaaqadaasaa loo soo kala bixinaya fayaquulu haa xadara waznuk saa alla ku odhanaya wakaa miisaankaaga xasanaad ku yimid fayaquulu maa haadihi albitaaqatu maca haadihi sijillaat waxaa addoonkii odhanaya oo bitaaqadan yar ee kalimatu tawxiid ku taallo maxay kaga dhacaysaa ama uga dhigantaa 99 diiwaan ee macaasidu ka buuxdo iyo bidaaqadani halkay iskaga dhacayaan miyagaa shaqaba isku leh macnaha dee macaasidaydaa ka badan ayaa uu leeyahay faqaal innaka laa tudlam waxa uu yidhi markaa waxaa lagu odhanayaa laguma dulmiyayo qaala fatuudacu sijillaatu fii kifa walbitaaqatu fii kifa فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء marka bitaaqadi la ilaaha illallah ku taale ayaa kafada loo soo saaraya 99 kale ee macaasidana kafada kala la saaraya 99 macsiya waa fududaanayaan oo hoos bay u dhacayaan waa fududaanayaan oo kor bay soo kacayaan waxa weeyaan bitaaqadi kaliya hayde la ilaaha illallah ay ku taalay ayaa raajix noqono soo cuslaana soo hoos u la degaysa waaye ilaahay magaciisa culayska uu leeyahay tawxiidku wax la barbar dhigi karo u dhigmaan jirinba afqalu shay waa tawxiidka marka hada alxadiis waxa uu tilmaamayaa saxaaiful acmaal in miisaankii la saarayo oo sijilaadkii macaasida iyo bitaaqadii dee tawxiidka saxaaiftii baa loo saaray soo ma xaashiyihii ay ku kala qoraayeen xasanaadkii sayi-aadka marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa in saxaaifta camalku ku qoran yahayna la miisaamayo laftooda شيخ الألباني في السلسلة بعد هذا الحديث وحولي وفي الحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن والله على كل شيء قدير حديث كاسي وحول دليل وياهي إن وحوليان ميزان كأعماش وليه إلا بك الفدود أول أركيو أعماشنا هبن نغطى أعراضي معاني أن لا أركيو ما أنت عمل كات سميسا وحدة تلو صعدو الله أركيو جسمي لي دماها laakiin waxa uu sheekhu yiri acmaashuna walow acraada iyo macaanida aan la arkayn haba ahaadaan ee haddana qiyaamaha waa la miisaamayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax walba waa awooda marka camalkii macnaha ahaa ama yacni caradka ahaayeen daatada lahayn qiyaamaha inta daato iyo suuro loo soo sameeyo oo yacni qaab loo soo sameeyo in miisaanka loo saaro adoonka ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay waa karaa xaqaa'iqda adduunyada iyo xaqaa'iqda aakhirana waa kala duwan yihiin oo maalintaa camalkaagii la soo suureeyey ayaa kafada lagu saarayaa kiisii wanaagsanaa iyo kiisii xumaaba maanta haddaanad arkayn maalintaa waa lagu soo hordhigayaa waayo dee xaqaa'iqda labada daarood ayaa kala duwan kaasina markaa waxa uu daliil u yahay saxaaiful acmaal miisaankooda caamilka in la miisaamayo waxay nagaga filan xadiisu abi hurayra fi saxiixayn innahu la ya'ti arrajulu alcaziimu assamiin yowma alqiyaama laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda waxaa maalinta qiyaama imanaya nin weyn oo shiliso yacni xajmi iyo xoog weyn laakiin ilaahay agtiisa garab kaneeca aan la leekayn oon miisaanba lahayn iyo qadar wa qaal iqra'u falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna waxa uu yidhi akhriya haddaad doontaan hadalku alla yidhi falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna maalinta qiyaama u taagi maynaba wax miisaana u samayn mayno oo macnaha qadar iyo qiimaba dee malaha gaaladu maxaa laga miisaami khayrba may samayne وعن ابن مسعود حديثك صحيحة وحكان صحيح ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك يعني قيد عضيقة قيد كعضيقة أي عضيقة سوق سني وكان دقيق الساقين لبدي سكبنا آد بيقولوا روبناين فجعلت الريح تكفو يعني الضبيشي بأيني اللي يحسو كل بدنا واللي يحسو قدق شيء يعني روبني ذا لبدي سكب أي روبيهين أي الضبيشي كل دوانا سأيني ردبا ويكل بدنا عددو marka fadhaxika alqawm minhu saxaabadi oo eegaya ku qoslay faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam mimma tadhakuun rasuulka yidhi war maxaad ku qoslaysaan marka waxay yidhaahdeen qaaluu yaa nabiy allahi min diqati saaqayh waxay yidhaahdeen nabigii ilaahayow labadii sankub dhuubnidoodaanu ku qoslaynaa faqaala walladi nafsii biyadihi lahumaa asqalu fi lmiisaani min uxud wuxuu yidhi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee labadaa kub ee dhuubdhuubnidooda dabayshu ay lagdayso maalinta qiyaame miisaanka marka la saaro jabalu uxud buurta uxud waa ka culays badan yihi marka labadaa xadiis xadiidka ibnu mascuud iyo xadiidka hore abi hurayrana waxay tusinayaan aayadda marka loo geeyo caamilka laftiisii in la miisaamayo culimada qaar waxay yidhaahdaan camalka iyo saxaaiftuunba miisaanka la saaraya ee caamilka la miisaami maayo waxaana looga jeedaa falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan macnaha qadar iyo qiimo ilaahay agtiisa kamalahu way xaqiran yihiin oo waa liitaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay wax maanicoo diidayaa inaanay jirin saddexdaba in la miisaamayo waxa uu yidhi markaasa qulta waad cuslaato min adunuubi dunuubta xaggeedii baad ka cuslaatay walasta manaad ahaa nin takshaa kii ka cabsanaya lijahlika jaahilnimadaada darteed an takhifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamo watushfiqu waxaad u cabsanaysaa watushfiqu waxaad u cabsanaysaa lilmusiri cala almacaasi ka dunuubta daa'ima oo watarxamuhu waad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana maa raximta umaad naxariisan ka macaasida iyo dembiga joogteeye daa'imena waad u baqaysaa oo waad u naxariisanaysaa taadiina waad ilowday watushfiqu waad u cabsanaysaa lilmusiri ka joogteynaye daa'imaya cala almacaasi macaasida iyo dunuubta ka daaimaya waad u cabsanaysaa oo watarxamuhu waad u naxariisanaysaa wanafsaka naftaadana maa raximta umaad naxariisan rajacta waxaad u noqotay alqahqaraa qadaadkaad u noqoto raadkaagii baa dib u qaaday wakhabadta waad iska dhex dabaalato waad dhacdhacdo akhtaada iyo gafafka waad u badheedho dhinac walba waad u dhex qaaday cashwa ay ka khabti cashwa sidii hal indhala sida isaga dhacdhacday dee lugteeda iyo meel walba u dhigto ee ay meel walba u jiidhay ugu dhaqaaqdo sidaasoo kale sidii hal indhala ayaa dunuubta u dhex qaaday dhinac walba lacamruka asaxiixu fiiha waa maxay aridwan ha inaanay qasam ahayn yani sida sheekh xamaad alansaari calayhi raxmatullah risaalada uu qoray uu ku rajaxay culimo badanna ay ku waafaqeen inaan lacamruka looga jeedin dhaar ee looga jeeda un ta'kiidul kalaam macnaheeduna ay tahay lacamruka ay xaqan dhab ahaantii arrinku waa sidaa marka waa kelmad hadalka lagu akidayo marka qowlka raajixi kaas weeye waayo dee nebi maxamed iyo asxaabtiisuba lacamri way ka soo aroortay suurtagalna maaha ilaahay kayrkii inay ku dhaartaan waa ilaa yajuusu lxalifu bigayri illah man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut maxaa kaloo bacdu ahli lcilmina ay yidhaahdeen lacamruka waa calaa xadfi mudaaf waana qasam markaa lacamruka ay la khaaliqu camrika noloshaadi iyo cimrigaaga allihii abuuraa qasamay dhaartaydu ahaata marka haddii calaa xadfi mudaaf haddii la yidhaha waa qasamun billah walaysa bigayri illah laakiin sida raajixa ah waxaa la yidhaha alaslu cadamu taqdiir asalku waa inaan waxba la soo qadarin oo sidaa dee lagu daayo daahirka marka lacamruka ay xaqan inaanay dhaar ahayn marka waxa uu ihi lacamruka ay xaqan dhab ahaantii la wasalta haddaad gaadhi lahayd darajooyinka sare ood cibaado iyo cabsida meel sare ka gaadhi lahayd lamaa rajacta dib umaad soo noqoteen macnaha wuxuu u jeedaa marka horaanad meel gaadhin halka caarifiinta iyo ragga alla yaqaankii gaadheen manaasisha iyo darajooyinka sare haddaad diin iyo daaco ka gaadhi lahayd dibba umaad soo noqoteen ee marka horaanad meel gaadhin weeye rajacta waxaad u soo noqotay alqahqara qadaadkaad u soo noqotay oo wakhabata yacnii waad gafto waad dhacdhacday cashwa sidii hal indhala ka khabti cashwa sida hal indhali ay u dhacdhacday meel walba u marto sidaas ayaa dembiga dhinac walba u dhex qaaday lacamruka ay xaqan dhab ahaantiina la wasalta haddaad gaadhi lahayd darajooyinka ragaadhay ee cibaado iyo camal ay ka gaadheen lamaa rajacta dib umaad soo noqoteen ee marka hore ayaanad makaanadii caarifiinta iyo culimmada sare aanad gaadhin walow waafayta haddaad u timaada rabbaka rabbigaa ood la kulanto duuna dembin adoon dembiba lahayd oo wanuuqishta lagugu adkeeyo alxisaaba xisaabtana lagugu adkeeyo lagugu baadhbaadho yacni munaaqashatu lxisaab waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga alistiqsaa'u fi lxisaabi xataa laa yutraka minhu shay in dabagal xeel dheer xisaabta lagu sameeyo oon shilin lagu dhaafin kaasaa la yidhaahdaa waxa weeyaan istiqsaa marka nuuqisha alxisaab waa qofka haddii addoonku yacni addoonka haddii xisaabtii shay yar iyo shay weynba inta lagu baadhbaadho aan waxba loo dhaafin dee wuu halaagsamayaa nabadgeli maayo waxaan u ishaarayaa xadiidkii saxiixeynka xadiidu caaisha man nuuqisha alxisaabu halag yacni qofka xisaabta lagu baadhbaadho ee lagu adkeeyeen waxba loo dhaafin dee waa halaagsamaya ila ilaahay dulqaadkiisa iyo cafiskiisaynu ku nabadgelaynaaye haddaan waxba laynoo dhaafin badbaadi mayno waxa uu ihi walow waafayta rabbaka rabbiga haddaad u timaadid ood la kulantid duuna dembin dembi la'aan adoon macsiyaba samayn oo wanuuqishta lagugu adkeeyo oo lagugu baadhbaadho alxisaaba xisaabtana lagugu baadhbaadhoon waxba lagu dhaafin yacni dabagal adag lagugu sameeyo shay yar iyo shay weynba lagugu xisaabiyo idan haddaa haddii xisaabta lagugu adkeeyo halagta waad halaagsamaysa badbaadi mays dulqaad iyo cafis unbaad ku baxsanaysaae yacni waxa weeyaan haddii wax walba lagugu xisaabiyo dee nabadgeli mays waxa uu ihi walam yadlimka rabbigaa kugumuu dulmiin fii camalin camal aad samaysana kuguma dulmiin iyo waxa weeyaan dee camalkaagii eh oo adigoon yacni waxa weeyaan dee cibaado sameeyoon macsiyo samayn yacni dulmi ahaan kumuu dulmiin walaakin ha yeeshee oo macnaha camal aad samaysay kaamuu duudsiin camalkaagii kugumuu dulmiin dee camal aad samaysay kaamuu qarin oo kaamuu duudsin oo waxaad samaysayba dee waa lagugu abaalmarinayaa ولكن هي شيء عسير وحعلص أن تقوم إن أدلت ما دوت كوك عدود بمعنى كوكمته بما حملت وحي لغو حنباري قلت إلهي دي أمانة أدك أعلص بي النصار وعرك يدولك بديدين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلهي وحولي جل شانه أمانة وحن أصوى بندقنا أمانة وحلوغتش إذا التكاليف الشرعية تكاليف الشرعية iya awamirtiye nawaahida leenagu cusleeyay xuduuda sharciiga sida yeel sida hayeelin xadka ka talaabin takaaliifta shariicada iyo amaanada culus cirarka iyo dhulalka iyo buuraha waan u bandhignay ba Alla wiiri subhana waaray diidano macnaha waa ka cabsadeen oo yaani waxa weeyaan arinta inaanay ku qumi kareen oo aanay qaadi kareen ayay tilmaameen waa ka cabsadeen hadaba makhluuqaadka inaga waaweyn buuraha iyo cirarka iyo dhulalka waa makhluuqaad inaga waaweyn oo inaga culus haddana amaanada way qaadi kari waayeen waa ka cabsadeen waxa malaha insaan laakiin waxa tuurta u rido dhabarka waxan baartay oo dhabarka u ritay insaankii ayaa xambaaray innahu kana dhaluman jahula insaanku wuxuu ahaaday dulmi badan jahli badan oo yaani dulmi badan iyo jahli badan ba ku sugan oo hadaanu cadli iyo cilmi waxa weeyaan isaga sifayn uu ku halaagtamayo marka macnuhu waxa uu yahay amaanada culus ee layna saaray si kastood u dadaasho kama soo bixi kara sida cala tamaami wal kamaal yaani adoonku seenu markii dhaweey tilmaamay si kastoo u dadaalo ilaahay ugu cabsado si kastoo amal iyo cibaado u sameeyo yaani sida laga rabo ee dhabta ah miyu gaari kara ma gaari kara marnaba yaani si kastoo u dadaalo xaq ilaahay ma wada goyn karo mana wada gudi karo marka maadaama aanad wixii laga rabay sideeda ula wada iman karin waxa kaliyeed ku badbaadaysaa de waa cafis iyo dulqaadka Ilaahay Soomaa marka macnaha wuxuu ku leeyahay haddii aad oo bilaa dambiye inta Ilaahay la u timaado haddana xaqiisi Ilaahay aan waxba ka dhaafina uu kugu la xisaabtamo waad halaagsamaysaa halaagsankaasina ma aha amalka tamaysay in lagu duudsiyay oo bilaa dambi lagu ciqaabay ma aha laakiin waxa weeyi wixii lagu xambaariyay ayaanad sideeda uga soo bixi karin marka hadii sideeda lagaaga doono marnaba ma nabad gelis laakiin maxaad ku nabad gelaysa de wixii aad kartana waa laga aqbalaya wixii aad gaari waydana waa laga dhaafaya siyaasad ku nabad gelaysa marka waxa wari walam yadlimka kuma dulmiin rabbuka rabbiga ee walam yadlimka yaani kuma dulmiin rabbiga fi amalin amal kuma dulmiin oo amal aad samaysay ka mu duudsiin walaakin hayesha asirun waxa culus an taquma inaad ku qumto bimaa xumilta wixii lagu xambaariyay inaad la timaadaaba culus ولو قد جئت أداة ما ضي يوم الحشر ما لنت ليس صورنا يا قيامة فردا حالتها كلها أداة ما ضي أو أبصرت أدركت المنازل درجوينك جنّد أيوة وسرسر فيه جنّد دحل إذا أداتك أركته شطا إيقو كلا تكسا أو كلفق أو درج سر إيمد دح إيمد هو سبله هداد أركته هي لا أعظمت واحد وينين لهيد أن دامة مرقود فيه وقت قاس لهفا adoo umrugoonayo u qoomamoonaya cala ma zamankii qad adacta aad ka dayacday fi hayatika noloshaada markaas aad murugo iyo qoomamo ad farta dhexda ka qaniin ilahay adoo ka qoomamoonaya waxaad waqti iyo zaman adduunyada isaga lumisay macnaha markaad aakhira tagta hadaan aragtay darajooyinka jannada ee sarsare markaad saa u eegto waxaad qoomamo iyo murugo ugu dhiman lahayd alla maxaad waqtigaaga adduunyada isaga soo dayacday waayo qofku raasamaalka waa haystay ugu muhiimsani waa inuu waqtigiisa ilaashado oo amal iyo cibaado uu ku amiro way damaalinta qiyaamani walba kaliye ayuu u imanaya ilaahay uu sirtaagaya oo lala xisaabtamaya yaani ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman yaani nin walba ilaahay waa la hadlaya uu sirtaagaya iyadoo cidina uu kala turjumaanay markaas amalkiisii mooyo wax kale aanu arkayn fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يعني دمان خلائق ذو إلهي وهو إيمان يعني يقول كلي قود ننكو دوذي يعدكو دبص عطا يعدكو كالمين سامتشرت عمل كاقي أيوم بكور تاقن وما لن آدي أذر بضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وما لن روحه كعرري ولالك إنما دي سوء كعرري أريد سوء كعرري هو يدي أبيه كعرري نول بتيسي بمشغول سي نين والبا نفسي نفسي حتى الأنبياء والرسل ما حي مالين تالي نفسي نفسي وايو إلهي ما عروض عرو أنو وليقين هورا تاسوك لو عرون دبنا تاسوك لأنو عرون دون إذن عمل كاغا أمبا كفورا كرا ما انتا يسكا ضيعين عملك. ولو قد جئت أداد تمادا يوم الحشر مال انتا قيام إلهي أداد تمادا فردا حالتيكي كليئة وهو أبصرت أدركت المنازل درجوين كفيه أي في الجنة جنة دحلي درجوين كيدنا أدركت شطا أو كلا تكسا معناها كلا سريون نمبا ديوا كافية كلا ديرية نمبا مكانية منزلة وقلي إلا وانيني عمل كي لا عظمت واحد وينين لهيد أن دامة مرقدة فيه يعني زمن كاما وقت قاس مرقدة أياد آدي آدو وينين لهيد لهفا لهفا أدو أقوم مونيا على ما حلقي أما وقتي في حياتك أن الله شهد قد أضعت أتك الضيع ضي تفر واحد كعر ريسا من الهجيري عادت كليك وتتقيه واتكعب سنيسا واتكقع شاما نيسا أما الضلاية دي سقدك أما قاري سقدك أما قري سقدك أما قيت كهرسو واتكقع شاما نيسا وقاية أيها دي سقسة ما ينيسا فهلا من جهنم مياد جهنم قد فررت كعرت كليك عادت أنت أتكعر ريسو دي نارت جهنم يسو كما ضرر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون نار جهنم أياك كليل بضن هذي فقه يفهم يقرش إليه ينضط ما أنت يعني ضبك آدمه أي شيطان فرت هذا دويسه يعني البرقس مساري كثير نار جهنم كاء الدنيا ذو حلقة فضيلة يدير تاي سقال إيه اللي حدن شير فلاذو هذا قياس ضبكاس والسقال إيه اللي حدن شير للي من لابه انت كليل إيه أدي قليه كان الدنيا ذن نعيري سكال الدوان ده البرقس فرت هذا ومدى وين كرتي كاسو سقال يلي حدن شر الله من لابي أي آخرة كاغا هرية هداد وقائي يقاشان كسم يسمو إذا وعمل كي عبادة دواناك سنة تفر واحد كعرى ريسا من الهجيرة عدد كليلك وتتقيه واد كعب سنة يساوي لبو واحد كقاشاما نيسا وحكستا اوض وحويا كقاشاما كرت فهلا من جهنم مياد جهنم قد فررت كعررت جهنم مياد سقع عررت ولست ماذا أن تطيق كي كري أهونها نار تجهنم تأجو يعني فضض أجو خفيف صن ما كري سد عذابا عذابها أو ولو كنت هدادها لهيد الحديد بر هدادها لهيدنا لذبت وات كل دلالي لهيد بها عذاب كأجو فضض معناه واحد وكولي نار تجهنمي دوي كلا كروشها أو سد الجنة وأيوت هيد درجات كلا سرية أو كلا قيمة بدن oo jannada jannada ay ka sareysa ay uga qiimo badan tahay ayaa naartuna ay u tahay darakaad kala hooseeya oo midibatay ka hooseysa ay ka sii kulayl iyo cadaab iyo xanuun kulushahay marka macnaheedu waxa uu leeyahay naartaas ta ugu fudud ee ugu sahlan ayaanad kareyn bal hatta haddaad xadiidka iyo biraha jirkaagu haduu ka sameysnaan laha yaani naartaas way ku dhalaalin lahayd maxaad u malayn adoo aadame yar oo daciifa oo la fiye hilib iyo dhiig iska saarana maxaad u malayn biraha xadiidka ah hadii la saaro ay dhalaalin lahayd taa jirkan aadamaha daciifka amarka lagu dubana maxaad u malayn taa uu bislaanaya waana gubanaya waana baabaaya mar walbana waa la soo cusboonaysiinaya kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab markasta oo jirkoodii hore u bislaado oo u baabao ilaahay subhanahu wa ta'ala muhuri yaani waxaan ugu bedelayna jir cusub si ay cadaab hor loo dhandhamiya waxaan la yiri jirka yani waxa weeyaan dubka sare jildiga sare maqaarka sare ayaa xanuunkii cadaabka laga dareema oo hadii hoos loo dhaadhaco yani dareenkii ihsaasku waa dubkan ama jirkan sare sida darteed baa la wiiri marka soo jirkan sare u dhamaado jirka loo cusub baan huuynaa si ay mar walba cadaabka u dhandhamiya ilaan haday mar uu cadaabka ka raaxaysan lahaayeen tiraaxabi uu noqon lahayd somo mar uu intay baabaan hadaan dib loo soo celiyeen لكن مر والبعذاب هرله أي دردمين يعني عيادا بالله ثم لا يموت فيها ولا يحيا وميل أن نولو يدمشه مدنا أني أولين وهي واحد اللي يدئ الدنيا ده واحد اللي يقع أن الله بحالة دوت إما نولو وإما دمشه لكن آخر وحتى الله حالة صدحات الله يرى غيرين ماها نولو لماها ولا يموت فيها ولا يحيا كمان نولو نولو ونكسن كمان دمان أيو كمان راحيسان أيو وعذاب شوكته نبي صلى الله عليه وسلم وحولي كما في الصحيحين عن النعمان إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه أهل النار كوحى وقوع عذاب فضود مال انت قياما يعني على عليه صلى الله عليه وسلم على yani dhimbiil daba loo dhigayo laba dhimbiilood oo naara loo dhigayo oo labada dhimbiilood ee calaacala hoostooda loo galiyay yaqli minhumaa dimaaghu maskaxdiisu ay ka karayso laba dhimbiilood oo naareed ayaa ku joogsa la oodanaya labada dhimbiilood ba maskaxdu ay ka karaysa kaasi hadda waa ka ugu cadaab fudud waxaan u soo arkaa inaan qof ka cadaab adagiba aanu jirin wuxuu isleeyahay adaa ugu daran waana ka ugu sahlan cadaabka kii u sahlanaa kaa u yahay ka u adag sidaad ugu adkaysan kartaa walasta maadaha nin tudiiqu kii karaya ahwanaha naaraha ta ugu fudud cadaaban xagga cadaabka ma karaysid walow kunta haddii aad ahaan lahayd alxadiida birna ladubta waad ku dhalaali lahayd biha naaraha ugu sahlan naartaa ugu sahlan baa ku dhalaalin lahayd ta adagna maxaad u malayn waxa uu ihi walaa tunkir ha inkirin oo dardaarankiiyo xaqaa'iqan kuu soo sheegay ha dafirin oo madaxdaygi iyo canaad ha igala hor iman waayo fa inal amra arrinku jiddun waa dhab ee dhalanteed ma aha walaysa ma ahaanin arrinku kamaa xasibta sidaad moodaysay walaa dananta sidaad u malaysay toona war arrinku waa dhab ee dheeldheel ma aha mana aha sidaad moodayso ee arrinka ha inkirin ha dafirin ee digtoonow oo dadaal walaa tunkir ha dafirin waxaan kuu soo sheegay xaqaa'iqo ha diidin waayo fa inal amra arrinku jiddun dhab weeyaane dheeldheel iyo dhalanteed ma aha walaysa ma ahaanin arrinku kamaa xasibta walaa dananta sidaad mooday iyo sidaad u malaysay midna ma aha wallaahu aclam.